الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ومن عجز عن الجلوس بأن ناله من الجلوس تلك المشقة المتقدمة يعني الجلوس احنا قلنا على أي هيئة يجلس متربعا ولكن أفضل التورق لكن لو عجز عن جميع هيئات الجلوس لا يستطيع أن يجلس متربعا ولا يستطيع أن يجلس متوركا ولا مفترشا هنا ينتقل إلى إيش؟ إلى الاضطجاع والاضطجاع هو أن يكون على جنب أو كما في بعض روايات الحديث فعلى جنب والأفضل أن يكون على جنبه الأيمن هكذا ويكون صدره إلى القبلة القبلة هكذا لكن أنا ماشي لا لو كانت مثلا لو كانت القبلة بهذا الاتجاه هو يمد ويكون صدره إليه ويصلي هكذا طيب إذا كان قد عجز أيضا عن الاتجاه صلى مستلقيا ويكون هكذا تكون أخمصاه إلى جهة القبلة ويكون صدره أيضا بالاتجاه اتجاه القبلة صدر ويرفع رأسه أو أعلى على ظهره بشيء يعني وسادة أو نحو ذلك بحيث يكون مستقبلا نعم مد الرجلين باتجاه القبلة يعني إيه باتجاه القبلة يعني في شيء يعني مثلا أنه الإنسان يستقبل القبلة لا لا لا هذا لا يضر لا يضر لا يضر استقبال القبلة بالقدمين لا يضر هو المنهي عنه البصاق إلى جهة القبلة أو التبول أو نحو ذلك هذا هو المنهي عنه لكن كون رجليه إلى القبلة لا يضر حتى خارج الصلاة سيدي كان المشايخ يقول أدبا يعني هو أدبا نعم هذا الباب يعني هذا لما يكون الإنسان هناك في عند الكعبة لكن إذا كان بعيد عنها مثل منى لا بأس ما يضر قال ومن عجز عن الجلوس بأن له من الجلوس تلك المشقة الحاصلة من القيام صلى مضطجعا لجنبه مستقبل القبلة بوجهه لجنبه والأفضل الأيمن ويجوز على أن يضطجع على الأيسر مع القدرة على الأيمن ولكن خلاف الأولى مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه هذا إذا كان المضطجع هذا نعم طيب وجوبا لحديث عمران السابق وكالميت في عمران بن حسين أنه شكى كانت به بواسير فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب أو فمضطجعا نعم طيب وكالميت في اللحد والأفضل أن يكون على الأيمن ويكره على ويكره على الأيسر بلا عذر يكره الأفضل أن يكون على الأيمن ويكره أن يكون مضطجعا على الأيسر بلا عذر نعم لكن إذا كان هناك عذر بأن يكون جنبه الأيسر محترق مثلا جنبه الأيمن الأيمن محترق مثلا أو نحو ذلك فعلى الأيسر كما جزم به في المجموع النووي نعم ومن عجز عنه يعني يكره بلا عذر كما جزم به في المجموع نعم عندك تحت يكره كما جزم به في المجموع ماذا قال المحشي ما تكلم عليه ما علق عليه تابع نعم ومن عجز عنه أي عن الاضطجاع صلى مستلقيا نعم على ظهره وأخمصاه للقبلة هذا كما صورتها لكم ولا بد من وضع نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل ليكون صدره إلى القبلة هكذا أيوة. لكن لو جعل رأسه على الأرض يكون صدره إلى السماء لا إلى القبلة والمطلوب أن يكون متجها إلى القبلة بصدره وهذا لا يتحقق إلا بهذه الكيفية أن يجعل وسادة تحت رأسنا ليستقبل بوجهه القبلة إلا أن يكون بالكعبة لكن إذا كان يصلي في جوف الكعبة لا يضر لأن الكعبة كلها قبلة الجدران والسقف كلها قبلة فلو كان مثلا دخل الرجل في الكعبة وهو عاجز عن الصلاة قائما وقاعدا فصلى مضطجعا مستلقيا وصدره إلى سقف الكعبة جاز، لأنه لأن سقف الكعبة قبلة. إلا أن يكون بالكعبة وهي مسقوفة. إيه طبعا على بد أن تكون مسقوفة، إذا كان غير مسقوفة يعني مثلا لو فرضنا أنهم جددوا بناءها فنقضوا السقف حتى يعيدوه مثلا مرة أخرى فصلى في تلك الحالة، له في الحالة هذا لم يستقبل شيئا لأن صدره إلى السماء، يعني قلنا السقف هو القبلة. أما إذا كان مكشوف السقف هذا السماء ليست قبلة، السماء قبلة الدعاء وليست قبلة الصلاة. إلا أن يكون بالكعبة وهي مسقوفة فالمتجه جواز الاستلقاء، جواز الاستلقاء على ظهره. إيه يجوز نعم. وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقوفة. وكذا لو كان يعني استقبل، لو كان مكبا على وجهه، لأن أرض الكعبة أيضا قبلة. وكذا على وجهه وإن لم تكن مسقوفة، لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها من الكعبة. ويركع ويسجد بقدر إمكانه. فإن قدر يعني المضطجع والمستلقي يركع ويسجد بقدر إمكانه. فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود. لا يعني يستطيع حركة الراكع فقط ولا يستطيع أن يزيد على ذلك للسجود، قال يكرر الركوع مرتين، المرة الأولى عن الركوع والمرة الثانية عن السجود. هذا إذا كان عنده مستوى الحركة واحدة بحيث لا يستطيع أن يزيد على هذه الحركة، هو إذا استطاع أن يتحرك يعني أكثر يعني لابد أن يميز السجود عن الركوع بأن يجعل حركته يجعل السجود أخفض. لكن لو فرضنا أنه ما يستطيع بل على وتيرة واحدة على حالة واحدة يكرر الحركة فتكون الأولى عن الركوع والثانية عن السجود. نعم. قال ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع. هكذا عندكم؟ نعم. على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود، لأجل السجود. إذا كان يقدر على أن يزيد شيئا ولو يسيرا على أقل الركوع زاد وجوبا وجعله للسجود، جعله سجود. لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن. لأن الفرق بين الركوع والسجود واجب على المتمكن. فإن عجز عما ذكر. نعم. فإن عجز حتى عن إيش؟ عن الحركة، عن الاستلقاء وعن نعم. أو ماء بهمزة برأسه. نعم. أو ماء قال برأسه. يومئ برأسه لأن الرأس هو ما يعني معظم الجسد يعني. نعم. والسجود أخفض من الركوع. ويجعل إيماءه برأسه للسجود أخفض منه للركوع. فإن عجز فببصره. فإن عجز عن الحركة الرأس فليحرك بصره، بصره أي أجفانه الجفن. نعم. ليس المقصود الحدقة، المقصود بحركة البصر حركة الأجفان. نعم. فإن عجز فإن عجز ما تسقط الصلاة عنه، يجري حتى حركة الأجفان ما يستطيعها، يجري أعمال الصلاة على قلبه، في يعني يفكر أنه يخيل أن نفسه أنه يتخيل أنه كبر وأنه وقرأ وركع ورفع هكذا بالفكر يعني. هنا عند الأحناف إذا عجز عن الإيماء بالرأس تسقط عنه الصلاة بالمرة، يعني ما يحتاج إلى الأجفان ولا إلى القلب لأنه أصبح عاجزا عند أبي حنيفة. فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها ونوى بقلبه. نوى بقلبه ويقرأ بقلبه ويركع ويعتدل وهكذا. نعم سيدي. هنا الباب بمعنى مع. ولا إعادة عليه. ولا إعادة عليه إذا شفي، يعني إذا شفي المريض سواء صلى جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا أو حتى بالأجفان لا يعيد، أو حتى بقلبه إذا شفي بعد ذلك لا يعيد الصلاة، لأن ذلك كان هو الواجب عليه وقد فعله. ولا تسقط عنه الصلاة وعقله سليم. ولا تسقط عنه ما دام يعقل، لأن التكليف منوط بالعقل، بوجود مناط التكليف. مناط التكليف هو العقل، ما دام العقل الذي هو مناط التكليف موجودا فهو مكلف، حتى لو لم يستطع القيام والجلوس والاستلقاء والحركة لا تسقط عنه تتمة. نعم. لو قدر في أثناء صلاته على القيام، يعني هو يصلي جالس فشعر في أثناء الصلاة أنه خف وأن الألم أو الوجع زال عنه فجأة وهو جالس، يعني كان يصلي جالسا. نعم. أو القعود، أو عجز عنه أتى بالمقدور له. كيف لا لو لا لو تتمة. قدر في أثناء تتمة. لو قدر في أثناء صلاته. نعم. على القيام أو القعود. لو قدر على القيام في أثناء صلاته أو قدر على القعود في أثناء صلاته. نعم. أو عجز عنه. أيوة. بعدين أتى عندكم؟ نعم. أتى بالمقدور له وبنى على قراءته. كيف العبارة عندك؟ الحاشية قال ونفس الطبعة؟ نفس الطبعة. لازم نجيب طبعة أخرى. في عندنا طبعة ثانية. نفس الطبعة؟ لا نفس الكلام. في طبعة الحاشية يوضح الضمائر يعني. نعم. يقول لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود هاتان اثنتان. أيوه. حالتان يعني. وقوله أو عجز عنه أي الأحد هاتان. أحد هاتين. الأحد هاتان اثنتان. الاثنتان. الأحد هاتان. عجز عن القيام فقط أو عن القعود فقط. نعم. هاتان اثنتان أيضا. وقوله أتى بالمقدور له راجع للأربعة. الحالة الأربعة يعني عجز عن القيام، أتى بالقعود، عجز عن القعود، أتى بالقيام إذا كان يستطيع أن يصلي قائما ولا يستطيع أن يصلي قاعدا مثلا. نعم. فيه علة يعني ما يستطيع أن يجلس ويصلي جالس، يعني يركع جالس، يستطيع أن يقوم ويقوم بالركوع والسجود ولكن لا يستطيع أن يصلي يأتي بذلك. أنا حتى قالوا إذا كان قد يستطيع في بعض الصلاة أن يصلي قاعدا وبعض الصلاة يصلي قائما أيضا يأتي بذلك، يعني عجز أتى بما يستطيع مما تقدم من القيام أو القعود أو أحدهما. نعم. قال أتى بالمقدور له وبنى على قراءته. وبنى يعني كيف، مثلا إذا كان يصلي قائما، هذا صورة في حال إذا كان يصلي قائما في نصف الفاتحة مع يعني صار عنده ألم شديد جلس وبنى ما يستأنف الفاتحة يبني، أو بالعكس كان يصلي جالسا في نصف الفاتحة خف شعر يعني أنه يعني يستطيع القيام يجب عليه أن يقوم ويكمل قراءته قائما ولا يجب عليه الاستئناف هكذا يعني. في حال الانتقال شيخ من القعود إلى القيام ما يفعل شيء؟ لا يمسك لا يقرأ وهو قائم، يمسك إذا كان يستطيع القيام يمسك حتى يقوم، لأنه أصبح الواجب عليه أن يأتي بالقراءة قائما. لكن إذا كان عجز عن القيام وهو في الفاتحة لا بأس أن يقرأ وهو نازل. وهو نازل بالعكس لا بأس، لكن إذا خف وشفي وهو يقرأ جالسا ما يقرأ وهو ناهض أثناء النهوض، بل يمسك حتى يقوم. نعم. يأتي أخونا. نعم. قال وبنى على قراءته ويندب إعادتها في الأوليين. يندب إعادة القراءة. نعم. إعادتها الضمير راجع للقراءة ليس للصلاة. يعني يستحب أن يستأنف. هو الواجب عليه البناء. البناء على ما قرأ. نعم. فقط. لا الاستئناف. لكن مع ذلك يستحب أن يستأنف الفاتحة من أولها لتقع حال الكمال. أي لتقع حال الكمال. لكن في الأولين يعني في حالة لما يكون هو جالس ويشعر يعني بالشفاء ويقوم احنا قلنا يمسك حتى إذا قام بنى ولا يستأنف. لكن يقول الأفضل يستأنف. لكن يجوز أن يبني يعني يبني. الحالة الثانية قال في الحالتين الأوليين. في الأوليين نعم. الحالة الثانية طب عفوا مولانا هي الحالات أربعة. أربعة نعم. كما ذكر. نعم صحيح. نعم. أثناء الصلاة قدر على القيام أو قدر على القعود أو عجز عن أحدهما. طيب. قال لتقع حال الكمال فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما. قائما. أو قاعدا. نعم. ولا تجزئه قراءته في نهوضه. نهوضه نعم. لقدرته عليها. هذا هذه حالة غير الحالة الأولى. قلنا الأولى يمسك إذا قام ويبني إذا قام. لكن إذا جلس يجوز أن يقرأ وهو يريد الجلوس وهو يريد الجلوس. لكن إذا كان شعر بأنه شفي أو خف قبل أن يبدأ بالفاتحة. لا في هذه الحالة يختلف الحكم. هنا يقرأ قائما الفاتحة من أولها أو يقرأها قاعدة. لكن لا بأس أن يبدأ بقراءة الفاتحة وهو نازل. لأنه مهما كان كل ما كان أقرب إلى القيام يعني تكون أقرب الكمال قراءة الفاتحة. نعم. ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه. إيه نعم وهو القيام. نعم. فلو قرأ فيه شيئا أعاده. لو قرأ وهو ناهض يعني قبل أن يعتدل قرأ جملة جملتين من الفاتحة لابد من الإعادة ليقرأها في كلها يعني في حال القيام. نعم. قال وتجب القراءة في هوي. في هوي نعم. يعني إذا كان شعر أنه هو يقرأ الفاتحة هو قائم فالشعر بالتعب والمشقة ينزل يكمل الفاتحة وهو جالس. لكن عليه أن يقرأ في حال الهوي. نعم. نعم. في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده. أكمل من الجلوس. نعم. لأن الهوي حالة الهوي أكمل من حالة الجلوس. نعم. ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب القيام. لو قرأ الفاتحة قائما وبعد ما انتقل ولا الضالين شعر أنه صار نشيط عليه أن يقوم ليركع عن قيام. نعم. لكن لا يقرأ الفاتحة. أيوه. لا يقرأ الفاتحة. وجب القيام بلا طمأنينة ليركع منه. وجب القيام يوجب القيام ويركع وهو قائم معن قيام. نعم. لأنه الآن صار القيام واجبا في حقه والركوع عن قيام أصبح واجبا في حقه لقدرته عليه. السلام عليكم. وإنما لم تجب طمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه. يعني لما هو إذا شعر وقام بعد الفاتحة قال ولا الضالين شعر أنه شو يقوم هكذا ورأسا يركع ولا يحتاج إلى أن يطمئن ثم يركع. لأن الطمأنينة غير مقصودة لذاتها بل مقصودة لغيرها حتى تفصل بين الركن هذا وبين ركن الاعتدال وركن السجود. لأنه غير مقصود لنفسه. وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها للطمأنينة. وإن قدر عليه على القيام. نعم. إيه؟ وإن قدر عليه في الركوع يعني هو جالس انتهى قال ولا الضالين ثم قال الله أكبر وهو جالس. قبل أن يطمئن شعر أنه شفية يقوم. نعم. يقوم إيش؟ يرتفع لها إلى حد الركوع. يرتفع هكذا إلى حد الركوع. لا يجب عليه أن تفعل. لا. إنه ما في داعي. هو الآن يعني انتهى من الفاتحة وركع بالفعل. إحنا قلنا إذا انتهى من الفاتحة ولم يركع يقوم. نعم. بلا طمأنينة. بلا ويركع. لكن إذا ركع وهو جالس يقوم راكعا يقوم راكع. ثم يطمئن ثم يعتدل. قال وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام ثم يطمئن ويطمئن ثم يعتدل. فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته. بطلت صلاته لأنه أتى بفعل زائد ما له ليس بلازم. إذا كان في أثناء الركوع شعر لا يقوم راكع إلى حد الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده. أما إذا قام ثم ركع لأنه أتى بشيء زائد غير ضروري يعني ليس له لا يحتاج إليه فعل زيادة فعل زيادة في الصلاة لا حاجة إليها. تمام. طيب بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة. أما إذا بعد الطمأنينة بعد ركع وهو جالس ثم اطمأن وهو جالس ركع جالسا واطمأن. إحنا الحالة الأولى كانت قبل الطمأنينة يقوم راكعا إلى حد الركوع ثم يقول سمع الله ومن يعتذر ثم يزيد. فإن اطمأن ركع جالسا واطمأن نعم بعد أن اطمأن ماذا يصنع؟ فقد تم ركوعه ما في داعي إلى أن يقوم يعني لا حاجة إلى أن يقوم ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين. ما في لا إلى حد الراكع ولا إلى حد القائم لأنه أتى بالركوع جالسا والآن بعد الركوع ماذا يكون؟ السجود. ما في داعي يقوم لينزل إلى السجود لأنه خلاص نازل يعني هذا تحصيل حاصل ما في داعي. طيب ما في اعتدال هو شيخ؟ لا بعد الركوع اعتدال عارف هو الاعتدال ليس مقصودا لذاته مقصودا لغيره أجل أن يعني يفصل. هذا حاصل لما ركع وهو جالس واطمأن يقول سمع الله لمحمد وهو جالس ثم يسجد ولا يقوم لا يقوم راكعا ولا يقوم منتصبا. نعم. قال أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين. نعم. ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن. ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة هذه أنت سألت عنها. أنا هذا سألت. يعني هذا كلامنا الأول إذا قال إذا اطمأن قال سمع الله لمن حمد وإيش ولو قدر في الاعتدال قام واطمأن عفوا في أي واحدة الأولى الأولى أو بعد الطمأنينة نعم فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين. نعم طيب ماشي. ولو قدر في الاعتدال يعني الاعتدال من الركوع قبل نعم. الطمأنينة يعني اعتدل قبل أن يطمئن قال سمع الله لمن حمده قبل أن يطمئن قام واطمأن قام مطمئن. إذن في هذه الحالة يقوم مطمئن وقائما مثل ما أنت استبصرت عنه. نعم. يقوم يركع ويطمئن في الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده وهو جالس. إذا قبل أن يطمئن يعني قبل أن يمضي مقدار سبحان الله قبل أن يمضي مقدار تسبيحة يعني حتى الآن ما اطمئن يقوم ليطمئن قائما ثم يجلس. أما إذا اطمئن بعد الركوع وهو جالس قال سمع الله لمن حمده وهو جالس ومضى مقدار الطمأنينة ما لا حاجة إلا أن ينتقل ما في داعي للقيام. قال وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وكذلك إذا بعدها يعني بعد الطمأنينة إن أراد قنوتا يعني إذا كان أراد أن يقنط في الصبح مثلا نعم. في الركعة قال وكذا لا يقوم يقوم يقوم نعم وكذا بعدها إن أراد قال ولو قدر إذا كان إذا قبل الطمأنينة حصل بالخفة يقوم ليطمئن قائما أو بعد الطمأنينة لا يقوم إلا إذا أراد إلا إذا كان يريد أن يقنت في محله يعني في الركعة الأخيرة بعد الركوع الثاني من صلاة الصبح أو فيقوم ليقنت قائما وإلا فلا يلزمه القيام نعم لأن الاعتدال ركن قصير نعم فلا يطول بسبب أنه إيش لأن السبب أنه يعتدل ثم يقوم فإنه يطول بذلك الاعتدال لو قال سمع الله واطمأن ثم قام واطمأن أيضا في قيامه هذا يطول الاعتدال والاعتدال ركن قصير لا يطول نعم وقضية المعلل جواز القيام قضية التعليل يعني جواز القيام وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه أيوة المعلل غير التعليل الحاشية المفرغ نعم إيه شو قال ماذا قال قوله وقضية المعلل بفتح اللام الأولى وهو أنه لا يلزمه القيام نعم إذ مفهومه أنه يجوز قوله لا يلزمه القيام يفهم منه قال لا يلزم إذن لكن يجوز نعم إذا يجوز أن يقوم وقضية التعليل وهو كونه أن الاعتدال ركن قصير لو قام يطول الاعتدال وهذا لا ينبغي يعني يمنع الجواز التعليل يمنع جواز القيام تمام والمعلل يقول لا يلزم لكن يجوز يعني كأنه تناقض أو تعارض تناقض نعم قال وقضية المعلل جواز القيام وقضية التعليل منعه وهو أوجه إيه يعني المنع هو المنع الأوجه المنع فإن قنت قاعدا بطلت صلاته أيوة ما لا ينبغي أن يقنت قاعدا لأنه ما دام يقدر على القيام فيأتي بالقنوت عن قيام فائدة سئل الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك يعني رجل ورع فلا يأكل إلا ما يتيقن حله فاقتصر على أن يأكل من حشائش الأرض أو من أوراق الشجر وطبعا هذا يعني يسبب نحول وضعف في الإنسان فبسبب ذلك هذا الإنسان الورع الذي يأكل من الأشجار والأعشاب صار ناحل ما يستطيع أن يقوم يصلي قائما هذا هكذا سؤال العز بن عبد السلام رحمة الله عليه كيف يعني هل يجوز له أن يصلي قائما بسبب هذا الفعل يصلي جالسا هل يجوز أن يصلي قاعدا لأنه ما يستطيع بسبب هذا الفعل فعل بنفسه هكذا فضعف بسبب ذلك عن جمعة والجماعة والقيام في الفرائض فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله هذه قاعدة لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله يعني عجز عن الجمعة وعجز عن الجماعة وعجز عن الصلاة قائما وهذه كلها فرائض نعم. حتى الجماعة لا صح فرض كفاية قال لا خير في ورع إيش يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى لا يأكل حتى لو كان يعني فيه شبهة لكن بعيدة يعني مو متحقق من الحرمة لأن العلماء نصوا قالوا هو طبعا الشبهات الأفضل الاعتزال لكن لو واحد إذا اضطر إليها قال يأكل ولكنه بقدر الحاجة مو بقدر الضرورة بقدر الحاجة تأثير صلى الله عليه وسلم زين